السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم اجمعين، اللهم امين. اما بعد ايها الاحباب، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، وما قل وكفى خير مما كثر والهى، وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. ثم اما بعد، موعدنا مع الشريط رقم 16، وهيبقى عنوانه سلوك المسلم الملتزم كمدرس او كمعلم. هنفكركم بسرعه، لما بنتكلم في سلسله سلوكيات المسلم، كلمنا في اول شريط عن سلوك المسلم الملتزم مع الله ومع الاب والام ومع الاقارب ومع الاهل يعني، وبعد كده مع الناس، ثم مع نفسه، وفي الطريق، وفي المواصلات، وفي الفرح، وفي الجنازة، وفي الزيارة، وكخاطب، وكعقد نكاحه، وكزوج، وكطالب، وكحرفي، وكتاجر، وكموظف، وكان المرة اللي فاتت كطبيب، النهاردة إن شاء الله كمدرب. تفتكر ايه سلوك المسلم الملتزم لو كان مدرس؟ يعني يعمل ايه؟ ده موضوعنا. كمدرس او معلم، يعني طبعا مهنة او وظيفة قدرها كبير وشرفها عظيم انك تبقى معلم او مدرس. سبحان الله، شوف الاسلام دين العلم، يعني اول آية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسورة القلم نون، والقلم وما يسطرون. فالعلم درجته كبيرة ومكانته عظيمة، والعلم طبعا بينقسم علمين، علم مثلا عايز تقول علم الشريعة أو علوم الحياة، أقصد بعلم الشريعة يعني التفقه في الدين، ومش كلنا المفروض نبقى فقهاء، اصل بعض الناس بيقصر الايات والاحاديث اللي انا هقولها دي، يقول لك لا ده المقصود بها علوم الشرعيه، العلوم الدينيه، انما علوم الحياه دي سيبك منها، هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. لا، اللي بيقول كده مش فاهم، لان العلوم الشرعيه دي مش لاي حد فينا، بصوره بقى التوبه في اخرها، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فده اسمه اللي هو العلم الشرعي، وده ما بقول ده مش لاي حد فينا يعني، انما انا اقصد او بتكلم عنه اللي هو العلم الدنيوي، وطبعا هيدخل فيه برضه العلم الديني اذا كان ده، يعني اذا كنت اللي انا هقوله ده عن العلم الدنيوي يبقى من باب اولى، والعلم الايه؟ والعلم الشرعي او العلوم الشرعيه يعني. اسلامنا دين العلم، يكفي ان الله عز وجل يقول في سوره المجادله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وربنا ايضا يقول في سوره فاطر انما يخشى الله، لفظ الجلاله هنا مفعول به ايه؟ منصوب بفتح مقدم، انما يخشى الله من عباده العلماء، فاعل مرفوع بس مؤخر اذن من البلاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا، حديث صحيح، يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. علمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. شوف بالنية بقى تعمل ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير، بل ان الله وملائكته حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان في البحر تستغفر له ويطلون على معلم الناس الخير. حديثين الأولين في مسلم والثانيين رواهم الترمذي. إذا دي مكانة العلم. شوف أنت بقى لو أنت مدرس أو معلم هتحس بقدرك دلوقتي وبمكانتك دلوقتي إنك أنت اللي بتعلم أنت اللي بتدرس. سبحان الله يا إخواننا. والله لو لو لو دولتنا دي بتقدر المعلم وبتقدر المدرس كانت المفروض تعمل اختبار هيئة للمدرسين. اشمعنى اللي بيخش الشرطة ولا بيخش الحربية لازم يتعمل له اختبار هيئة؟ يقول لك اختبار هيئة، وريني مجموعك ايه وبعدين اتكلم كده وريني صوتك، ها سمعني كده وريني شخصيتك، واختبارات رياضية سبحان الله. ده كان اولى بهذا الكلام المعلم اللي هيعلم ابني وابنك اللي هيعلم بنتي وبنتك وهكذا. اذا للمعلم دور كبير وللمدرس فضل عظيم، علشان كده بنهتم ان احنا نتكلم عن سلوكه كمسلم ملتزم. كمسلم ملتزم هنتكلم بقى عن ثلاث حاجات، يعني موضوعنا هينقسم ثلاث حاجات زي ما احنا متعودين كده. هنتكلم عن سلوك المسلم الملتزم مع علمه، مع العلم بتاعه هو، يعني كمدرس او كمعلم. سلوك المسلم الملتزم كمدرس او معلم هنتكلم في الجانب الاول منه عن سلوكه مع علمه، مع العلم اللي هو بيدرسه. يكون ايه؟ اثنين، سلوك المسلم الملتزم كمدرس مع نفسه، مع نفسه هو يعني شخص. ثلاثة، سلوك المسلم الملتزم كمدرس مع الطلبة او التلامذة او اللي هو بيدرس لهم. يبقى هنتكلم عن ثلاث حاجات، عن العلم، مع النفس، مع الطلبة. تعال ناخد نمرة واحد، سلوك المسلم الملتزم مع علمه، مع العلم اللي هو بيدرسه. تفتكر كمسلم ملتزم يكون ايه وضعه مع العلم اللي هو بيدرسه؟ بتهيألي رقم واحد المتانة والقوة. انت فاكر لما كنا بنتكلم عن سلوك المسلم الملتزم كطبيب المرة اللي فاتت قلت لك ما ينفعش فيها نص علم، دي انصاف المتعلمين ما ينفعوش، لانك بتتعامل مع ايه؟ مع روح، مع مرض ممكن يترتب عليه موت او عجز. هنا بقى سلوك المسلم الملتزم كمعلم ما ينفعش فيه نص متعلم، لانه ما هيعلم ايه طيب؟ هيعلم ايه؟ وبعدين الجيل اللي هيطلع من تحت ايده هيبقوا زي اللي بيعلمهم بيتطبعوا بيه. لو كان هو نص متعلم هيبقوا دول انصاف متعلمين برضه، ولو كان جاهل هيبقوا هم ايه؟ برضه جهال. واذا كان رب البيت بالدك ضاربا هشيمه اهل البيت كلهم الايه؟ فعشان كده بنقول عايزين المعلم يكون متين في مادته، متين. وكما نعلم ولو انه مش حديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه الإتقان والمتانة. ولذلك في سورة البقرة في قصة طالوت، قصة سيدنا طالوت وجالوت، ربنا تبارك وتعالى وضح لما قالوا له إزاي يبقى هو يعني أن يكون له الملك ولم يؤت سعة من المال، سعة من المال إزاي ده معهوش فلوس زينا؟ قال إن الله فضله عليه. بإيه؟ إيه الميزة اللي عطاها له؟ إن الله عز وجل اصطفاه عليه، وفضله إيه؟ أو أتاه إيه؟ بسطة في الإيه؟ في العلم وإيه؟ والجسم، بس العلم الأول، بسطة في العلم، شوف، عشان كده بقول لك الدقة أو المتانة، وعلى قدر ما بيكون المعلم متين في مادته، متقنها على قدر ما بيكون عطاؤه، بل على قدر ما بيكون حب التلامذة له وارتباطهم بيه. انت بتحب استاذك اللي بيبقى متين وعلمه بتلاقيه غزير، مش كده؟ علشان كده اول صفه في العلم انه يكون متين في علمه. وربنا عز وجل لما امر بالعلم امر بالمتانه فيه، يعني شوف بقول لك لسه سوره اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم، شوف اقرا ومش اي حاجه، وعلم، وعلم بايه؟ بالقلم. بالتفصيل علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم. يبقى دي نمرة واحد، المتانة والقوة في العلم. اثنين، مداومة التعلم، ودي نقطة مهمة. يعني مثلا انت اتعلمت واتخرجت وبتشتغل معلم او مدرس، ما توقفش بقى على العلم اللي انت اتعلمته بس، لا، لان تعرف مع مرور الوقت هتلاقي نفسك ورا. ليه؟ لان العلم ايه؟ بيتطور وبيتقدم، العلم فيه تقدم وفيه تطور، فلو وقفت على اللي انت عارفه حتى نفسك اتجمدت، ومع هذا التجمد العلم اللي بيتطور بيتقدم، جالك بيتطور وحيتقدم هيعمل ايه معاك؟ هيسبقك، يبقى انت هتبقى ايه؟ متخلف وراه. هتقول ازاي انا كنت متين في علمي وكنت كذا؟ لانك ما تبعتش. وصدق الله القائل في سوره يوسف: وفوق كل ذي علم عليم. فتعلم، تتعلم من غيرك، اتعلم وداوم على التعلم. والعلم بالتعلم يا اخوانا، العلم بالتعلم، يعني ما تبهرش اول كده تقول الله فلان ده ازاي جاب العلم ده كله منين، او بني ادم زي خبصر زي، لكن بالايه؟ بالتعلم بقى معلم. فتعلم زيه، وداوم على العلم، وداوم على متابعه التقدم العلمي. عايزين المسلم هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، الحاجه اللي بتنفعك احرص عليها. فتحرص على انك دايما تبقى متقدم في علمك، ودائما يكون في مداومه في التعلم. نمره 3، ده كل ده في العلم بس، سلوك المسلم الملتزم في العلم اللي هو اللي بيعلمه يعني. قلنا نمره 1 المتانه والقوه، 2 مداومه التعلم، 3 توصيل العلم. توصيل العلم ازاي؟ ما هو ممكن تكون انت عارف لكن مش عارف توصل، مش كده؟ واحد يبقى ما شاء الله لكن ما يعرفش يوصل، ما تعرفش تستفيد منه، فمهما كان متين ومهما كان بيداوم العلم لكن مش عارف يوصلك، مش عارف يعلمك، مش عارف يديك اللي عنده. انما المسلم الملتزم كمدرس عنده مهاره نقل العلم. زي بالظبط يعني ايه؟ لو تصورت ان العلم ده مثلا حاجه صعبه بالنسبه للمتعلم، هو بيسهله. حتى احنا كنا بنقول زمان ده كان كانه بيدود لنا العلم في كوبايه وايه؟ ويشربه لنا. يعني عايز اقول لك ان الميه اكثر حاجه في الشرب، فهو كده. يعني ممكن المعلم يعقدك في العلم، ممكن يحببك في العلم. يحببك فيه انه يبسطه لك، مش يتعالى عليك، مش يتكبر عليك بعلمه. لا، طب ما انت كده ممكن تتعقد. انما هو بيحاول يبسطه لك ويسهله لك. شوف بقى في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال في الأرض. قال في الأرض، يبقى لازم على طول في إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. خلي بالك، وعلم يا الله عز وجل، وعلم آدم الأسماء كلها. يعني حتى التفسير فيه علم الله عز وجل سيدنا ادم الفتوى والفسيه. ربنا علم سيدنا ادم ايه؟ وعلم ادم الاسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكه فقال، الله اللي بيقول: انبئوني، اي اخبروني، اعلموني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال: يا ادم أنبئهم بأسمائهم. هو في أول الآية قال إيه؟ قال: وعلم آدم الأسماء كلها. دلوقتي بيقول لآدم إيه؟ يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني أخبرهم، أعلمهم. ربنا علم سيدنا آدم، سيدنا آدم اتعلم، لكن هل عنده القدرة على التوصيل؟ هل عنده القدرة إنه يقول؟ شوف بقى الحمد لله هنا قال إيه؟ قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، يعني تعلم آدم وإيه؟ وعلم، وصل. قال: ألم، قال الله بقى، قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فسيدنا آدم الحمد لله أوتي القدرة على توصيل العلم، وهذه نقطة مهمة. يبقى 3 توصيل العلم. 4 الصبر. الصبر على ايه هنا؟ الصبر اولا على تلقي العلم، ثم ثانيا الصبر على التعليم. كمعلم في علمك تصبر وانت بتتلقى العلم، يعني وانت بتدرس، وبعدين تصبر وانت ايه؟ وانت بتعلم العلم. دي عايزه صبر ومحتاجه الصبر. وطبعا بشرى للمعلم الصابر، ان الله يقول عز وجل سورة الزمر: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يعني يغرف لهم من الحسنات غرفا. وفي سورة الرعد: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الملائكة يقولون لهم ايه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بايه؟ بما صبرتم. بما صبرتم، فانت بتتعلم العلم تصبر وانت بتتعلم، وانت بتوصل العلم تصبر على توصيله. ما يبقاش صبرك ضيق، ما هو في معلمين يقول لك انا اشرح مره واحده تفهم تفهم، ما تفهمش الله معانا. وبعدين تقول له طب انا مش فاهم، وانا خلي غيرك يشرح. طب مين اللي فاهم؟ يقول انا. طب فاهم اللي مش فاهم. طب وانت بتشتغل ايه؟ يقول لك هي مره واحده بس، انا ما عنديش كده، انا عندي مره واحده. لا يا اخي، خلي عندك صبر. ده انت المفروض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضعيف امير الركب. لما نكون طالعين الركب ماشيين، مين امرنا فيه؟ اضعف واحد نمشي على مشي. ما يجيش كل واحد شايف نفسه ما فيش، يجري شويه. طب وبعدين؟ طب الضعيف هيعمل ايه؟ لا، ده القوي يمشي على مشي الضعيف. الضعيف امير الركب. فانت مش من اول مره كله خلاص موافقون، رفع ايده خلاص كله فاهم. لا، في ناس لسه ربنا خلق العقول متفاوته، فتستنى. اعيد اقول تاني؟ طيب مين اللي عايز اشرح تاني؟ ما تبقاش عندك ضيق في صدرك. لا، خلي صدرك واسع وخلي عندك صبر. اللي ما عرفش بيه عرفاله، اشرح له بمثل، هات له مثل تاني، خليه يوم يجاوب على سؤال عشان تشوف عرف ولا لا. وهكذا يكون عندك صبر على توصيل العلم. واظن لنا في سيدنا الخضر اسوة حسنة مع سيدنا موسى. هل اتبعك، سورة الكهف، سيدنا موسى بيقول له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، وفي قراءة رشدا. قال انك لن تستطيع معي صبرا، بس التمس العذر. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعني التمس العذر، يعني انت هتصبر ازاي على ما تعرفوش؟ قال، ما انا عايز اتعلم بقى سيدنا موسى. قال فتجدني ان شاء الله صابرا. وما دام انت استاذي بتعلمني يبقى ولا اعطي لك امرا. يبقى اسمع لكلامك بقى، اسمع لكلامك. نمرة خمسة في العلم برضه، احنا قلنا المتانة والقوة ومداومة التعلم وتوصيل العلم والصبر. خمسة دي مهمة جدا بقى، خلي بالك معايا. اسلمة المنهج. العنوان الشريف سلوك المسلم الملتزم كايه؟ كمدرس. هفكر. انا قلت لك قبل كده انت الاصل فيك الاسلام. احنا الاصل فينا الاسلام. وبعد كده بقى عملية الحرف والمهن دي والبتاع ده، ان الله سورة الزخرف اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربنا عمل لنا مدرب، عملك انت دكتور، واحنا كلنا ولاد تسعة. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. انما انا احتاج لك كطبيب وانت تحتاج لي عشان اعلم ابنك، وانت يا دكتور تحتاج للميكانيك والميكانيكي يحتاج للسباك والسباك يحتاج للنقاش والنقاش يحتاج، وهكذا كلنا بنحتاج لبعض. يتخذ بعضكم بعضا سخريا، يعني نشتغل عند بعض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، بعضهم من بعض. فانا قلت لك الاصل فيك الاسلام، صبغه الله. انت استبغت صبغه الاسلام؟ ايه بعد كده نظامك ايه؟ اشتغل ايه؟ مدرس الى بالاسلام، محاسب بالاسلام، سارق، وده الشريط اللي جاي ان شاء الله بالاسلام، كله بالاسلام. فازاي انت كمدرس تبقى مدرس مسلم ملتزم بالاسلام وانت بتدرس منهج يمكن منهج دنيوي؟ هقول لك النقطه دي واسعلك فيها شويه. اسلمت المنهج يعني ايه؟ يعني انت حتى لو بتدرس باطل بعد ما تخلصه هات الحق. يعني مثلا، وده للاسف موجود في مناهجنا، بيعلموا حتى في الازهر عن كده الفائده المركبه، مش الربا بس، ده الربا المضاعف، ربا على الربا. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، سوره ال عمران بيشرحوه. طب مطلوب منك انك انت تشرح الربا ده كمدرس. اسلم المنهج يا اخ يا مسلم يا ملتزم. ازاي؟ هتشرح الربا بعد ما تشرحه قول للطلبه ايه؟ كل اللي فات ده ربا حرمه الله. الصح ايه؟ هذا الاسلام، يحرم الربا ويقول كذا ويقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. بتدرس الشيوعيه للطلبه؟ قول لهم. لو بتدرس مواد اجتماعيه مش عارف ايه، والشيوعيه بتقول كذا والشيوعيه والشيوعيه، وكل ده كفر بالله. الاسلام بيقول كذا كذا كذا كذا كذا. طيب هخش شويه في دقه. لو انت مثلا ناخدك من تحت خالص، لو انت في مدرس ابتدائي، قلنا قبل كده في الغزوات لو تفتكرهم كنا كل ما نيجي نقول ارقام في الغزوات اقول لك ايه؟ لو انت مدرس حساب درسها للطلبه، بتدرس للطلبه الجمع والطرح، اجمع واطرح واعمل اكتر من عمليه حسابيه واضرب المثل من عندك. في غزوه احد طلع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ب1000، اكتب للطلبه 1000 على السبوره. وغزوة أحد كانت يوم السبت 15 شوال سنة 3 ادي 1000. رجع ثلث الجيش عبد الله بن جبل السلوط رجع بثلث الجيش. ها اقسم 1000 على 3 يطلع لك الثلث اطرحهم من 1000. يبقى دول اللي اتفضلوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واللي حضر فيهم غزوة أحد. ها فاذا كان عدد المشركين في أحد 3000 اوجد النسبة والتناسب بين عدد المسلمين والمشركين. هتفرح باب الحجوم في غزوة الأحزاب في شوال 3/4 شهر شوال 3/4 حفر النبي خندق طوله 2000 متر عمقه 3.5 متر والعرض 4.5 متر أو هاتها بالدراع 5000 دراع في 7 دراع في 9 دراع اوجد حجم الخندق تضرب الطول في العرض في الارتفاع. المثل جبته من عندك. المثل في سرية موسى في جمادة الأولى سنة 8 عدد المسلمين اكتب 3000 عدد المشركين 200000 اوجد النسبة والتناسب 1:70. انت خرجت عن الدرس. انت بتشرح بالاسلام وزي ما قلت لك لو ان واحد مفتش عليك غير مسلم ما يقدرش يقول لك انت خرجت عن الدرس. هقول لك يا استاذ مؤسس من وقت ايه وزاد 3 اقول له بص على الطابور انا كاتب ايه. هقول لك 3000 قول له الى كام. هقول لك 200000 قول له اوجد النسبه والتناسب. هقول لك 1:70 قول له هي دي النسبه في تاريخ مؤسس. علمته حاجه جديده كده الحمد لله خلاص ناس. يبقى اذا ما تطلع الحساب بالايه بالاسلام كل انت لما انت بتقول لك اسلمت المنهج اثنين. لو انت مدرس عربي في الاول خالص زي ما قلت لك هتقعد تقول للطالب الف يا ابني ده يكوز الذره والله ما هو عارف حرف زي ما قلت لك هيروح مخه في كوز الذره وانت عارف النهارده لا في ذره ولا في بتاع وانت عارف الرخاء اللي احنا فيه فالولا غلابه هتقول له كوز الذره دور اثنين. ده انا بسمع بيعلموا العيال ان الحساب حاجه تضحك. قال الالف واقف معدول الواحد واقف معدول والاثنين بتبص عليه وانت رايت بالله عليك العيل الصغير هيعرف الاثنين بتبص على طب بص ليه الاثنين على واحد مش عارف والخمسه ايه ولا تسعه كحكه بجلايه كلام ده. اشرح بالاسلام لو تشرح للطلبه العيال بالكتاب بالاسلام والف بيه كمان والله لما تيجي تقول للطالب قول له الف احب مسلما ت الحق قائما ت تائبا عابدا ت سافرا مجاهدا. تتعلم العالم الجاهل هم لسه في ابتدائي اهو لما تشد معاهم بقى هتشرح له. لو انت بتشرح طبيعه ما تقولش حبت الطبيعه سوريا بمرتفعات فيها حبت طبيعي فيها الطبيعه بتدي قول الله عز وجل الله اكرم سوريا بكذا واكرم لبنان بمرتفعات يشرع عليها شجر الصنوبر واجزام الله انزل الامطار عز وجل ينزل المطر في شهر الصيف على الحبشه عشان يجي لنا هنا في نهر النيل في الفيضان الله يتحط كده في الولد الله. اشمعنى الشعيب ده الشعيب بيجيبوا العيل الصغير من صغره والعيال في الحضانه يقول له عايز شوكولاته يا حبيبي يقول له اه قول له يا ربنا عايز شوكولاته هات يا رب شوكولاته ما رضاش يدي مدروش قول له يا ربنا شوكولاته شوف يا حبيبي مفيش حاجه اسمها ربنا ما بيجيلكش شوكولاته اهو. طيب قول عايز شوكولاته بقى يا بتاع ده يا ميخائيل يا جورباتشوف ده اسمها قول كده يا حبيبي خد شوكولاته اهي يبقى ميخائيل ولا الله شفت ازاي؟ بيعلمه الولد الكفر من صغره. انا اعلم الطالب وتلميذ الاسلام من صغره فاسلمك المنهج دي انك تاسلم المنهج. هيصير سؤال طبعا في الاذهان طب افرض انا مدرس العاب تعمل ايه؟ برضه بالاسلام مدرس العاب ما يلعبش طالبات ولا يشتغل في مدرسه طالبات اطلاقا. ما فيش حاجه اسمها اصول زي اخوات ما فيش. انت مسلم ما بلعبش بنات انا لاعب صبيان. في برضه في الدنيا كده بنات وكلهم كبار وملبسين ملابس العاب وواحد مدرس عمال لعبهم العاب كانوا مد وتفاصيل بتفصف هم طب قد ايه شفت لهم كام دول؟ ده كلام ده؟ لا يا اخي انما هتلاعب الطلبه العاب اول ما تلعب الطلبه اقسم المنهج اقسم المنهج اللي انت بتلعب. احنا بنلعب العاب ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في سوره الانفال وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول صحيح مسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. نحاول نتقوى كده ونقوي اجسادنا. يلا بسم الله عشان نبدا بسم الله بجيب حاجه اسمها ايه؟ ريدي استعد مش عارف ابدا ما اقول بسم الله يلا بسم الله نبتدي. سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله بس يلا سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله. انت بتسبح وانت بتقول الصلاه بدل ما تقعد تقول واحد اثنين حس اثنين ثلاثه وبعدين هو الولع عايز واحد اثنين ثلاثه اربعه ما تخليها بالاسلام سبحان الله الحمد لله. طب ناخد التمرين الثاني الله اكبر ولله الحمد وما تخافش مش عارف شو خالص انت مع الله تقول الله اكبر لا الحمد والله ونعم الوكيل. فادي لو مدرس العاب انا هتكلم بسرعه عشان الوقت. ادي لو مدرس العاب واحد يقول لي طب انا مدرس موسيقى اعمل ايه؟ لا والله ده احنا عايزينك يا اخي الله يكرمك ده احنا محتاجين لك والله لا بس الأوبرا محتاجينها كده مش هناك. أوبرا فيه وتعالى خدنا من الأوبرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا محتاجين الأخ بتاع الموسيقى ده يعلم بقى الطلبة من صغرهم الأناشيد الإسلامية. يعلم الطلبة من صغرهم بدل ما نقعد نقول للطالب تعالى احنا قطتين حلوين وصغيرين، انا القطة البيضة وانت ويلا يا حبيبي القطتين وحلاوة القطة مشمشة اللي في عينها بص عينها الفرفشة وبتقول لهم بالنونوة اكل الفيران ليكم دواء. انا شيل دي انا شيل العالي قول علوها كده. طب انا اقول الغلب ده ليه؟ انا عليا بايه الغلب ده؟ انا اقول له تعالى حبيبي هنعلمك بقى ايه؟ نسيج اسلامي يلا. وبعدين على ايده كده زي ما اكون بالموسيقى وبتاع ممكن يستعين بالدف. ها نعلم بقى الطالب بقى بسم الله بسم الله احلى كلام اتعلمنا لما ناكل لما نشرب دايما ابدا بسم الله. نسيج جميله دي ولا لا؟ شوف بقى انت لما تقول بقى نسيج الام ونسيج الاب ونسيج يعلم العيال بالاسلام يطلعوا. بقول لك اسلمت المنهج. طب واحد يقول لي انا بشتغل رسام مدرس رسم اعمل ايه؟ حاول قدر الامكان ان العيال يرسموا الطبيعه الاول، يرسموا الطبيعه، يرسم شجر يرسم نهر، يجيب واحد من وراه كده من ظهره بتاع ما بقاش مدقق قوي يعني، يعني عشان تعرف من حته ايه ان مثلا الرسم باليد ده فيه كلام وكذا وكذا. طيب يبقى بتقسم المنهج كل ده مع ايه؟ سلوكي مثلا ملتزم في ايه؟ كمدرس مع العلم اللي بيعلمه. طيب ننقل على النقطه الثانيه، سلوك المسلم الملتزم كمدرس مع نفسه. تفتكر انت بقى شخص المدرس كده المعلم الاستاذ مع نفسه يكون سلوكه كمسلم ملتزم ايه؟ نمره واحد الاخلاص في العمل، انه يعمل باخلاص ما يعملش بمرتبه، لان لو عمل مرتبه مش هيروح المدرسه، لان مرتبه يا دوب يوصله مواصلاته لغايه المدرسه وهيسلف كمان. اصل في ناس تقول لك لا انا على قد فلوسهم يا عم بعلم، فلوسهم ما تجيبش الا الحصه الثالثه فكفايه كده، ويقعدوا بقى كده يتفتحوا يروحوا. لا يا اخي، يعني يا ريت والله تعمل باخلاص عشان ربنا يبارك لك في صحتك، لان انت بتعلم اولاد، انت بتعلم طلبه، دول كل ما هم متعلمين كده انت تاخد ثوابهم، فلابد يكون عندك اخلاص. والله مهما عملوا معاك ما هيعوضوك ابدا، فانتظر التعويض من الله عز وجل. يقول ربنا في سوره الانسان انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انما نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. وسوره الليل فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها يعني لا يدخلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها يعني هيبعد عن جهنم الاتقى. مين الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. فيا ريت يكون عندنا اخلاص ضمير ان انا بعامل ربنا، ربنا اللي مطلع عليا مش مستني مفتش يخش يفتش عليا، لا انا بعامل الله عز وجل. زي قصه سيدنا عمر اللي قلناها قبل كده، بتقول لها قم يا فتاه فاخلطي اللبن في الماء، قالت يا امه ان امير المؤمنين اصدر امرا الا يخلط اللبن بالماء، لان امير المؤمنين نائم في بيته ولا يبصرنا. ردت البنت ان كان امير المؤمنين نائما في بيته فان لله عينا لا تنام. ده احنا عندنا دي هي التقوى، خوف من الله، خشيه من الله، ده الاخلاص في العمل. نمره واحد مع نفسه هو يعني. نمره واحد. اثنين حسن المظهر مطلوبه. المدرس عيون الطلبة كلهم عليه، وشوف كم ساعة بقى من الصبح لغاية الظهر قاعدين باصين، فلازم يكون مظهره حسن، يكون منظره ومظهره لبسه في تناسق، لبسه مكوي، شكله شكله يكون مسرح شعره. يا ريت اللي في الحتة دي يرجع الأخ المدرس المسلم الملتزم إلى طريقة سلوك المسلم الملتزم مع نفسه، لأن اتكلمنا عن المظهر وعن الكلام، ازاي كلامنا يبقى اسلامي ومظهرنا يبقى اسلامي كمسلمين ملتزمين. انت اللي كده ما ينزلش على حاجتك كده ايه؟ كفته، شعر الابط، شعر العانه، الضوافر، المنظر العام له، هدومه متناسقه، مكويه، مظهره طيب، وانت عارف طبعا الطلبه ما بيعتبروش اهم حاجه ايه؟ يروحوا باصين للاستاذ يقول لك شوف، طب وده مش عارف ايه؟ وتلاقيهم والعياذ بالله معلمين الاساتذه بالحاجات الغلط اللي فيهم. يقول لك الاستاذ فلان ده مشهور بدرجته اللي كذا، مشهور بقميصه اللي عمره ما يتحسن، مشهور مش عارف دايما يجي الجزمه بتاعته مش عارف، واحنا كنا طلبه وفاهمين يعني حتى ايامنا يعني كانت معقوله. النهارده بيزعقوا لهم بقى العيال كبرت ومدرسه المستخدمين، فشوف انت العيال هيعملوا ايه؟ فلا بد المدرس يكون قدوه طيبه حسن المظهر، مظهره طيب. يقول هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر. فقال رجل يا رسول الله اني احب، خلي بالك، اني احب ان يكون ثوبي نظيفا، هدومه نظيفه، ونعي جزمتي نظيفة. هل ده من الكذب؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. يعني الكبر ده، أمال الكبر إيه؟ الكبر بطر الحق، سيب الحق تبعد عنه، وغمط الناس وظلم الناس والعياذ بالله. حسن المظهر، يبقى لما واحد مع نفسه الإخلاص، اثنين حسن المظهر، ثلاثة القدوة. المدرس لازم يبقى قدوة للطلبة، يبقى قدوة. يعني ايه يبقى قدوة؟ يعني ما يعملش الحاجات الغلط، لانه مهما نصح فيها ما حدش هيلتزم. يعني مدرس بيشرب سجاير ويقول للطلبة السجاير واقفة ما تشربوش، وانت بتشرب سجاير ليه؟ ولا طب وانت على طول كده. الطالب عايزك قدوة قدامه، عايز يشوف فيك المثل الاعلى. ما يجيش مدرس يلبس انسياب او حظاظة او سلسلة، او مدرس داخل الفصل وداخل مدرسة بنسيته. ايه ده؟ ايه ده منظر؟ طب شوف، اولا هيسقط من عين الطلبة، الطالب مش هيحترمه، وطالما ما فيش احترام بين الطالب وبين استاذه انتهي. فلا نلبس لا ذهب ولا حرير كمان، لان دول حرام على الرجال، حلال بالنسبة للنساء. القدوة يا اخوانا مهمة جدا جدا. سيدنا شعيب بيقول لقومه: وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. اقول لكم حاجة دي غلط واعملها انا؟ ممكن. اذكرت الصف: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، ربنا يمقت يعني يكره، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري ومسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامه والعياذ بالله، فيلقى في جهنم فتندلق اكتاف بطنه، تطلع امعاءه بره، فيدور بها كما يدور القمار في الرحى، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون: يا فلان مالك؟ الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت امر بالمعروف ولا اتيه، وانهى عن المنكر واتيه، والعياذ بالله. فعايزين المدرس يبقى قدوه لغيره. يبقى الاخلاص وحسن المظهر والقدوه. اربعه المواعيد، الحفاظ على المواعيد، يكون موجود في الميعاد. دخول المدرسه الساعه كذا يكون موجود، او الميعاد او الكليه، او مثلا المحاضره هتبدا الساعه كذا، لازم الطلبه تضبط الساعات على دخول المحاضره. يقول لك: عايز تضبط ساعتك، اضبطها على ساعه ما يخش. دقه، والا هينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: واذا وعد اخلف. قل في الميعاد ده والعياذ بالله. ودول من صفات المنافقين، اربعه: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصله منهم كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها. ايه هما؟ اذا وعد اخلف، واذا اؤتمن صام، واذا خاطر فجر، واذا عاهد غدر. وفي روايه: اذا حدث كذا. يبقى المواعيد يا اخوانا، دقه المواعيد، عايزين المدرس وكمان في الفصل كده. يعني مثلا ميعاد الحصه الساعه كذا، جيت قبل الميعاد تقف بره الفصل. الميعاد بالظبط على الساعه تروح تاكل على طول. انتهى الدرس، انتهى الميعاد. عايزين المعلم يعلم الطلبه والتلامذه دقه المواعيد، لان ده من سلوك المسلم الملتزم مع نفسه. خمسه: حفظ اللسان، مهمه جدا. لازم تحفظ لسانك كمدرس ومعلم. يعني ما تتكلمش، ما تقلش ادبك، ما تعملش حركات بلسانك وحركات بالكلام تدل على قله الادب. عيب، ده انت معلم، ده انت اللي بتعلم. فلازم تحفظ لسانك. ونذكرك بقول الله عز وجل في سوره الاسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم الا السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. مسؤولة هتسأل على تسمعه واللي بتقوله. وبصورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب تعلمين حفيد عالشمال. فخلي بالك، خلي بالك. والحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بيقول له: كف عليك هذا، أو أمسك عليك هذا، مسك لسانك. قال: يا رسول الله، وإلا لم يؤاخذون بما نتحدث به؟ ربنا هيحاسبنا على اللي بيطلع من لساننا. قال: شكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يضمن لي ما بين لحيي، يعني اللي بين دقنه ده اللي هو لسانه، وما بين فخذي اللي هو برضه يعني اضمن له الجنه. فخلي بالك، حفظ اللسان. سته: عدم الغيبه والنميمه. دي مهمه بقى بنركز عليها مع المعلم. ليه؟ ساعات المدرسين لما بيخش اوضه المدرسين اللي هي بين الحصص، او الدكاتره مع بعض، او واحد منهم عند الناظر او عند المدير او عند العميد، يبتدي بقى ايه؟ يقطع في فروه جميله، ده اللي بيجي ده النهارده ده متاخر ده فلان ده من النوع اللي كذا ده ابو ده ما كانش يطلع معلم ولا معلم ايه والله ده التعليم لمبي ده مش عارف الايه يا راجل ده كان اصله فصل ليه كده ليه حرام والغيبه والنميمه حرام صوره الحجرات ولا يغتب بعضكم بعضا لا يغتب بعضكم بعضا حرام وربنا في سوره القلم يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم بنميم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم اتدرون ما الغيبه ما الغيبه ايه الغيبه يعني الغيبه والنميم اتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله اعلم قال الغيبه ذكرك اخاك بما يقرا قال يا رسول الله رايت ان كان في اخي ما اقول حتى لو كان في الكلام اللي انا بقوله قال ان كان فيه ما تقول فقد غتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني ظلمته فاتق الله حرام لا تغتاب ولا تلم الفرق بين الغيبه والنميمه ايه الغيبه انك تذكر اخاك في غيابه بحاجه يكرهها حتى لو كانت فيه والنميمه انما انك تنقل كلام واحد للثاني عشان توقع بينهم والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه نمام سلوك المسلم ملتزم كمدرس مع نفسه سبعه المحافظه على الصلاه ومواعيد الصلاه لازم يا دقه معاد الصلاه جاء لو اذن الاذان وانت في الحصه وقف الدرس وردد ورا المؤذن عشان تعلم الطلبه ده انا اذكر حتى الان ايام ما كنت في الجيش الضابط احتياط وكنا لسه في ضابط احتياط وكان عندنا اخ الله يبارك في عمره يا رب كان لطيف وكان بيدرس لنا والله يا اخوانا اذكر كان اول ما الاذان يبدا وهو بيكتب على السبوره كده كان بيروح لنا التمثيل واقف انتباه علمنا ان احنا اول ما نسمع الاذان نروح قاعدين زي ما اكون قاعد ثابت تروح قاعد ثابت ليه بنحترم الاذان وبنردد كلنا ورا الاذان وبعد الاذان كان يدعي دعاء كتم الاذان وبعد ذلك يستكمل الدرس الحاجات دي بتأثر في الطالب جدا جدا لانها دعوة عملية دعوة عملية لما الطالب يشوفك انت كده فبيحترم الاذان وبعد الاذان تبقى الصلاة ويا ريتنا المدرسين يدفوا الطلبة مقولة الامر ده الاخوة المدرسين يتفقوا مع الناظر على مواعيد الصلاة يدق الجرس او يشوف اللي بيعملوا ايه في المدرسة بحيث وقت الظهر كله ينزل او نوفق الفسحة مع وقت الظهر اهم حاجة عندنا جنة وكل واحد فينا هينزل تربته وهيحاسب قدام الله فناخد بالنا من الامر ده عشان ما يحرجش الطالب يقول له يا استاذ يا سمحت عايزين نصلي طب هيعمل ايه؟ فيبقى يتفق على المواعيد والمدرسه كلها تنزل تصلي فيشوفوا بقى ميعاد الفسحه مع صلاه الظهر او كل فصل استاذه ياخده ويصلوا بيه قبل ما الاخوه يتوضوا وهكذا لان طبعا ربنا يقول في سوره النساء ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وعبال ما الطلبه يروحهم ولا يسيب وصلت المواصلات ويروح يلاقي العصر قد يقعد عليه الظهر والعصر عمال ما يتغدى عايز يريح وهكذا لا يصلي هناك حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله يا رسول الله في مسلم الحديث قال الصلاه على وقتها تمنوا مع نفسه التصدق بالعلم يعني يعني ربنا في سوره ابراهيم يقول قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا من ايه المما رزقناهم طب انت يا اخ يا معلم اعزك الله ربنا رزقك بايه بعلم طب تصدق منه اعرف الطلبه الفقراء اللي موجودين في الفصل مستواهم تعبان ومش عارفين يفهموا وانت بتعمل مثلا دروس خصوصيه خد واحد في المجموعه يا سيدي ما تاخدش منه خد منه النص الربع عندك كتب مثلا خارجيه تقدر تساعد بيها وتفيد بيها يا ريت تتصدق من هذا العلم يقول صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم حديث صحيح انفق ينفق عليك ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم مسلم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان يقول احدهما اللهم اعط كل منفق خلفا يا رب اخلف على اللي بيطلع ويقول الاخر اللهم اعط كل منفق خلفا اخلف يا رب ده سلوك المسلم الملتزم كمعلم كمدرس مع نفسه اللي هو الاخلاص وحسن المظهر والقدوه والالتزام بالمواعيد وحفظ اللسان وعدم الغيبه والنميمه والمحافظه على الصلاه والتصدق بالعلم الذي اعزه الله به. طيب اخر حاجه سلوك المسلم الملتزم مع الطلبه بقى يكون ازاي؟ احنا قلنا سلوك المسلم الملتزم كمعلم مع العلم اللي هو بيعلمه ومع نفسه يبقى اخيرا مع ايه؟ مع الطلبه او التلامذه اللي بيدرس لهم. نمره واحد المؤاخاه. يا ريت المدرس يؤاخي تلميذه، يعني ايه يؤاخي تلميذه؟ يعني يتبسط معاه يتخذه كده زي ما يكونوا اصدقاء يديله محبه يديله حنان يديله عطف ما تبقاش خشونه كده وعنف وقسوه وبعد لا ده لما الاستاذ يتقرب الى التلميذ الولد يعني او التلميذ او الطالب بيحب الاستاذ، لان الاستاذ بيقعد مع الولد اكثر من الاب والام بيقعدوا معاه. الابن يفتح عينه على المدرب يرجع يعالج، هيلاقي ابوه لسه رجع من الشغل ولا يمكن ابوه بيشتغل ثاني فراغ، وابوه يرجع بالليل يلاقيه نايم، ولا يصبح الصبح بلا الاب شافه امبارح ولا شافه السوق وهكذا. فالمعلم بيقضي فتره طويله فارس يبقى فيه مؤاخاه كده، بحيث لو مثلا في ثانوي او اعدادي او كليات ويقدر الولد التلميذ او الطالب يعني يجد صدر الحنون في استاذه فممكن يعني يطرحه وياخذ برايه وهكذا. دي نقطه مهمه جدا. اثنين، دروس المسلم الممتاز مع كمدرس او معلم مع الطلبه دي مهمه جدا يا اخوانا. عدم الاختلاط. يعني ايه عدم الاختلاط؟ يعني لو انت في مدرسه فيها اختلاط بين الطلبه والطالبات، يعني مثلا فيها طلبه وطالبات، وفي عندنا مدارس كده في اسكندريه وللاسف الريف كله كده، وانت هنا في اسكندريه الحمد لله ملمومه شويه. طب اعمل ايه انا لو مدرس وعندي طلبه وطالبات في الفصل؟ هقعد الطلبه في الصفوف الاولانيه والطالبات ورا، عشان ما فيش واحد طالب كله من الحصه يبقى ايه؟ يبقى سارح وله حق مثلا غلبان. المهم هقعد الطلبه قدام والطالبات ورا، اذا ما فيش اختلاط ما يقعدوش جنب بعض. ولو كنت في جامعه احرص على كده، قلت الدكتور بين ايوه ده مدرج للطالبات وده مدرج للطلبه عشان يبقوا منفصلين عن بعض. والعياذ بالله في واحد سيوقي راجع ودخل لقى المدرج هم الطالبات الحمد لله لوحديهم والطلبه لوحديهم، هم بفضل الله كده يعني ملتزمين الحمد لله والطلاب فيهم خير. يقوم مش مثلا يحمد هذا الامر، لا، يقول لهم الله ايه ده؟ طالبات هنا وطلبه هنا، انتوا مخاصمين بعض ولا ايه؟ خير في حاجه يعني؟ ها؟ قالوا له انت ايه في حاجه انت يعني مالك في ايه؟ انا ما كانش شايف كده يعني عاملين فرق كده يعني. انا لا لا انا بعد كده عندي اخش الاقي لكم زي السندوتش كده. عادي طالب وطالبه مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ الاسلام يفقد بين الرجال وبين النساء. الله عز وجل يقول في سوره ال عمران زين للناس حب الشهوات من النساء اول حاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح مسلم ما تركت على الرجال فتنه بعد ابر من النساء. وفي صحيح مسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. ودي اعرض مرحله سن المراهقه. هذه الطالب احطه جنب الطالبه ده بتخيب يا راجل. عندنا بيعملوا مدرس في مدرسه بنات ويعملوا مدرسه في مدرسه طلبه. مدرسه طلبه بتخيب لدرجه ايه؟ لا المفروض الاخت ما تعملش كده قبل ما تروح درست الطالبات في طلبه ابدا، تروح لطالبات والمدرس قدر الامكان يحرص زي ما قلنا على عدم الاختلاط. ثلاثه ودي مهمه برضه، غض البصر. غض البصر صاحب الله ازاي ده انا مدرس؟ ايوه اقصد بغض البصر ايه؟ ما تقعدش تركز على واحده معينه. لا، لان الشيطان اصلا هيجيب عينك ويقول لك بس وقف هنا، خليك هنا بقى، بس انا بص هنا كده. طب وليه؟ ليه؟ على واحد يقول لي امال مش هبص للطلبات ولا بلف، طب بص لهم ليه؟ ما تخلي عينك عايمه كده، عايم عينك بحيث عينك ما تقعش على ايه؟ على حاجه معينه كده، تبقى عينك زي ما يكون ايه؟ كده. يعني عايمه مش مركزه، مفيش تركيز. لأن الله يقول في سورة النور كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم لما كان سيدنا جرير بن عبد الله عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك. ويقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا علي بن أبي طالب لا تبدأ النظرة بالنظرة فإنها بريد الزنا. أنا مش بقول للمدرس غض بصرك لأن أنا مخونك أو لأنك والعياذ بالله مش أمين عليهم أو كذا، لا، ده صرع يا إخوانا، ده دين، بالنفس الإسلام، بالنفس الدين. طالبه جايه تسالك في الموضوع حط بصرك في الارض، غض بصرك، نعم يا اختي عايزه ايه؟ وانت عاطيها جنبك كده، واسمع منها وكلمها. لما هتبص لدي وتبص لدي وتبص لدي وتبص لدي وتبص، طب فاضل ايه؟ لا، غض بصرك وحافظ على عينك. نمره واحد انك تحافظ الكلام ده او الطلبه، اثنين عدم الاختلاط، ثلاثه غض البصر، اربعه العدل بين الطلبه، دي مهمه جدا. العدل بين الطلبه، يعني ما تظلمش حد. ما تظلمش حد. بتعلم وبتساهم، لو اي واحد قال لك ايه الثاني تقول له حاضر سعيد، مش بقى ده عشان ابوه فلان وده اصله واصل وده لا يا اخي حرام. اعدل بين الطلبه، اعدل بينهم كلهم، ما تظلمش حد. وعدم الظلم كذلك، لان كما تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسلم اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. بالصحه ادي كل واحد حقه، ما تظلمش. في التعليم، في التصحيح، فوضع الامتحان يكون في متناول ايد الطلبه، وفي الكلام اللي انت قلته ما تستعرضش عليهم وتجيب لهم امتحانات حرام عشان يعني يتقال عليك ده انت مدرس يعني مش عارف ايه، يا حرام يا اخي ليه كده؟ ليه؟ وربنا تبارك وتعالى يقول في سوره النحل ان الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نمرة 5، سلوك المسلم الملتزم كمدرس مع الطلبة، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، ادعو إلى الله أيها المعلم. دي نمرة 1، دعوتك إلى الله. دعوتك إلى الله دي بقسمين، بصدق عملي وبصدق قولي. إيه عملي يعني؟ أنت نفسك كده داعي إلى الله، زي ما قلت لك تسمع الأذان تقف، تنزل تصلي في مواعيد الصلاة، ما بتظلمش حد من الطلبة، مظهرك مظهر إسلامي، لسانك بتحافظ عليه، ما هو دي الدعوة إلى الله، العيال هيتطبعوا بيه. هيتطبعوا بيه كعمل، ثم ككلام بعد ذلك. جات لك قصة فاضية ودخلت، كلم الطلبة، والله يا إخوانا الطلبة غلابة ونفسهم في الخير. شبابنا شباب طيب وعايز الخير، بس عايز الإيد الأمينة اللي تاخد بإيده، مش تقعده قدام تلفزيونات وقدام أفلام ومسرحيات. ادعو الى الله وكلم الطلبة واعرف مساكينهم وخد ودي معاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لو مش حافظ الا آية واحدة بس، بلغوا عني ولو آية قلها، مش حافظ حتى حاجة خالص، خد معاك الشرايط الإسلامية للإخوة الدعاء الى الله. خد الشرايط، في طالب عندك ما بيصليش بتاع الدين السرير، تقول له خد اسمع السرير ده واتوني بكرة وهبقى اسألك فيه نعرف سمعت ولا لا، وانت هتاخد السرير ده يا اخي اسمع السرير ده اهو عن كذا وكذا وبهاته معاك بكرة. تعمل كده مكتبة شرايط في المدرسة بتاعتك او المعهد او الكلية، وتدي للطلبة والطالبات عشان يسمعهم، يبقى دي دعوة الى الله. انت عارف دي تدمنا، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، سورة النحل. وفي سورة فصلت، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. دعوة تدمنا يا اخوانا، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني ومن اتبعني وهكذا. يبقى الدعوة إلى الله. 6 دي مهمة الحقيقة برضه، متابعة الطلبة. المدرس له بصر ساخن أو المعلم يتابع الطلبة مين مجال ومجال ليه؟ عيان يبقى لو عندي وقت يا ريت أروح أزوره، أو أكلم الطالب بإنه يروح يزوره وأبعت معاه جواب، وأنا اللي باعت الطالب ده عشان ما عنديش وقت أروح للطالب ده مثلا في البيت، وتعالى يا ابني طمني عليه العمل إيه؟ خير إن شاء الله. متابعة، تتابع الطالب صحيا زي ما قلنا أهو، واجتماعيا مين الفقير عندي؟ مين الطالب التعبان؟ بشوفه من مظهره، بشوفه من حاله، ابتدي على طول اعمل معاه الواجب الاسلامي. ان كان محتاج مثلا ملابس، اشوف مسجد من المساجد زي هنا بيجمعوا الملابس القديمه مثلا وبعدين يغسلوها وتتسوى، اخد له منها واديله. محتاج مساعده ماليه بعمل له، عايز ادويه، عايز كده، مساعده الطلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. الرحماء يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض، يرحمكم من في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. وربنا عز وجل في سوره التوبه يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. ولا يبنى يا اخوانا، هو احنا بس انت اسف الله ولا خف الاسلام كده اي كلام اي حاجه؟ لازم نوالي بعض ونعرف احنا ده نحتاج ايه وده في حدود الاستطاعه وهكذا. رقم 7 دي برضو مهمة، عدم الضرب المبرح. انت كمدرس كمعلم عايز تأدب التلميذ او الطالب، كونك بتجيب عصاية وبتضربه مجرد ضربة صغيرة دي اهانة له، بس مش لازم بقى يعني في العصاية تطلع لفوق وتدب على ايده تختار له صوبع ولا تعمل عاهة بجسمه ولا لفت منك الكرباج ولا العصاية. في كرباج في مدرسين يجيبوا كرابيج، ده كلام برضو، كرباج تضرب بيه طالب ليه؟ خد جانب الترهيب والترهيب، اكتب جواب لابوه، ابعت هات ابوه، طلعه بره الفصل، وديه عند النظر يتصرف معاه. السبع الامر لضربه، في مدرسين بيضرب بالسلوت، افرض السلوت جاب حته في جسمه، عمل له عاهه ولا بتاع، يبقى منظرك ايه؟ واحد عمل لك محضر في قسم الشرطه وبعدين سمعتك، طب وليه؟ ليه السبيل ايه يعني؟ لا يا اخي. وطبعا كما نعلم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم عن الضرب في الوجه، لان الوجه ده ربنا كرمه، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فخلي بالك يعني البني ادمين، سبحان الله، البني ادم هو الوحيد اللي وشه عالي مرتفع عن الارض. طب بص للحيوانات، تلاقي الحيوانات كلها وشها ايه؟ وشها للارض، رافع الارض. انت يا بني ادم عشان ربنا كرمك الوحيد اللي ربنا رفع وشك، يوم واحد يجي من الالم على وشك وعلى صدرك، افرض الالم وانت بتتحرك ده على ودنك، طرش ودن الطالب ليه؟ ليه السبيل ايه يعني؟ وما ننساش طبعا ان العقاب يكون على قد الذنب، لان لو زودت العقاب عن الذنب اللي عمله الطالب يبقى حرام عليه، تبقى ظلمت، يبقى تجاوزت الحد. طغى، طغى يعني تجاوز حده، الميه بتبقى في النهر، لما تبغى تطلع على الايه؟ على الجوانب. فده عمل غلط كذا يتعاقب عليه بانه مثلا يطلع قدام الناس تديله كلمتين قدام الطلبه تهزقه شويه مثلا مش عارف ايه، كرم نفسك مفيش داعي، مره ثانيه مثلا طب افتح ايدك وبدل ما تضربه تقول له طب اتفضل خد انت كده ايه؟ هزقت اهو واحرجته من غير ما تضربه حتى. وهكذا. انما بقى في مدرسين يقول لك تعالى يجيب الطالب يروح حاطط الايه؟ هات قلم رصاص معاك وحط القلم رصاص ده انت وابقى فوقه تحت وراح متك على صليب. ايه ده انت بتبتدي؟ بتبتدي الحرب هنا ولا فرع ولا ابو زعبل؟ لا يا راجل دي مدرسه الله يسلمك. وزي ما قلت لك بالترغيب والترهيب. اخيرا ايها الاحباب مع الطلبه، طبعا السؤال بقى اللي يثور في اذهاننا على طول، طب ايه حكم الدروس الخصوصيه؟ ها يجوز ولا ما لا تجوز؟ الدروس الخصوصيه جائزه مع الطلبه، جائزه بس بشروط. ايه هي؟ نمره واحد، انك تقول في الدرس الخصوصي اللي بتقوله في الحصه. لان لو انت في الحصه بتكروت وبتكلفت وبتقول اي كلام عشان الطلبه تيجي تاخد عندك درس خصوصي يبقى حرام عليهم. والله هيبقى الفلوس اللي بتديها لك دي حرام. حرام وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. انما لو انت بتقول في الفصل وبتشرح في الفصل باخلاص ولما يجي عندك طالب بتقول له اللي انا قلته في الفصل هو اللي انا هقوله لك. يقول لك اه بس انا عايز اقول الكلام ده في البيت عندي. خلاص؟ لان في طلبه فعلا مستواهم الفكري على قدهم بيحتاج انه يعيد ويزيد ويكرر، فعايز الراجل يجي له في البيت. ماشي خلاص، ماشي حقه. وانا كمدرس بقى كوني بجيلك بقتطع من وقتي فبتديني حقي عن هذا الوقت. يبقى نمره واحد، اللي هقوله في الدرس الخصوصي اقوله في الفصل يبقى جائز. اثنين، اوعى وعلى الله واياك وحذاري الاختلاط. الاختلاط ما جبت طلبه وطالبات وقعدهم مع بعض او ايه وبتاع ونقعدهم ايه بديهم مع بعض. لا يا اخي لا حرام. ثلاثه، اياك والخلوه. في بعض المدرسين يقول لك انا بدي بنت لوحدها، يقول لك ابوها رئيس وغني وبيقول لي انا بحب البنت تاخد في المجموعه، تيجي البنت لغايه البيت وتديها لوحدها وبعدين يروح البيت الراجل مش موجود. لا لا يا اخي، ما تخشش بيت مفهوش رجال ان شاء الله كنت متعلمها قران حتى. شوف لو حتى متعلمها قران لا ما تخلوش بيها. لا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهم. وزي ما قلت لك ده مش تشكيك فيه، ده تطبيق وتنفيذ لاحكام دنيا. خلوه مع النساء او مع البنات لا. والله يا اخوانا عندي في الدرج بلاوي اسئله ومشاكل، لو في وقت كنت حكيتها لكم عن مآسي لانها طالبه وبتن مراهقه وشافته وقاعده معاه ومش عارف ايه ومعجبه بيه، وللاسف واحد كان متجوز وكانت بعت جايبه كلام غريب الشكل. والله انا اعذرها لانها لسه عليها ما فيش مراهقه. المشكله فيه هو، ايه اللي دخلك البيت لوحدك هي انت وهي، وايه اللي قعدك معاها في الطريق لوحديكم، وايه اللي فيه اللي جاب الخلوه دي، وليه الاختلاط؟ كل ده حرام. لو جربت دروس الخصوصيه من الامور اللي انا قلتها يبقى ربنا يبارك لك. لكن طبعا ما تنساش تبقى ايه؟ حنين شويه كده، لحسن انت عارف النظام النهارده ايه؟ الحياه الاقتصاديه اللي قصدي الرخاء اللي احنا فيه ده مخلي الحياه زي ما انت فاهم، فيعني ربنا يبارك لك. يعني الرحماء يرحمهم الرحمن. هكذا ايها الاحباب سلوك المسلم الملتزم كمدرس مع العلم ومع نفسه ومع الطلبه. سريعا، مع علمه يبقى المكانه ومداومه العلم وتوصيل العلم والصبر واسلمه المنهج. مع نفسه الاخلاص وحسن المظهر والقدوه والمواعيد وحفظ اللسان وعدم الغيبه والنميمه والصلاه والتصدق. مع الطلبه المؤاخاه، عدم الاختلاط، غض البصر، العدل، الدعوه الى الله، متابعه الطلبه، عدم الضرب المبرع. هكذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.